هتكوا عن نسائكم كل خدرين. هذه زينب على الأكوايا. أين من أهلها يا بنو شيبة الحياة يا ليوث الوغى حماته يا الذمايا يا أين من أهلها يا بنو شيبة الحياة يا يمن ليوث الوغى حماته يا الذمايا يا ويلي انا بقيت محيره وصف جبليدين بليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين ايه والله انا لا عباس يبرالي ليه ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بالصدر تكسر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل الدخول في المحاضرة نتعرض لبعض المسائل الشرعية. هناك قاعدة ذكرها الفقهاء وهي لا تنقض السنة الفريضة. هذه القاعدة مستفادة من صحيحة، رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. ماذا يستفيد العلماء والفقهاء من هذه الرواية الصحيحة؟ يقولون الصلاة تنقسم إلى فرائض وسنن. الفرائض ما فرضها الله في كتابه، والسنن ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله. الفريضة هي الخمس: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. هذه خمس فرائض في الصلاة. من أخل بشيء من هذه الفرائض عمدا أو سهوا بطلت صلاته، هذه فرائض. من صلى مثلا في غير الوقت، من صلى بلا طهور، من صلى بلا ركوع، من صلى بلا سجود عمدا سهوا صلاته باطلة، هذا إخلال بالفريضة. أما السنن، السنن ما سوى الخمسة: التشهد سنة، قراءة الفاتحة والسورة سنة. لو أن إنسان مثلا لم يقرأ الفاتحة والسورة، كبر تكبيرة الإحرام وركع مباشرة من دون أن يقرأ الفاتحة والسورة، إذا كان ترك القراءة عمدا صلاته باطلة. أما إذا ترك القراءة نسيانا، نسي وركع من دون أن يشعر، يمضي في صلاته، صلاته صحيحة. أو جهلا قصوريا، بمعنى أنه ما كان يعرف أن الصلاة لازم فيها قراءة، ظن أن الصلاة يكفي فيها أن تكبر وتركع، فكبر وركع عن جهل قصوري، يعتقد أن الصلاة خالية عن القراءة فكبر وركع بعدين عرف، ولو في أثناء الصلاة عرف، المهم إذا لم يدر إلا بعد ركوعه صلاته صحيحة. نعم لو كان جهلا تقصيريا لا جهلا قصوريا، يعني التفت إلى أن هل التشهد مطلوب في الصلاة، هل التشهد مطلوب في الركعة الثانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، شك هل التشهد مطلوب في الركعة الثانية أو مو مطلوب، ما تعلم وصلى وترك التشهد وهو شاك، هذا يعد جهلا تقصيريا، هذا صلاته باطلة يعيد صلاته. أما لو نسي التشهد في الركعة الثانية ولم يذكر إلا بعد أن ركع صلاته صحيحة، أو ترك التشهد لجهل قصوري يعتقد أن الصلاة لا يعتبر فيها التشهد في الركعة الثانية فترك التشهد في الركعة الثانية لاعتقاده بأن التشهد ليس جزءاً وصلى بدون تشهد صلاته صحيحة لا يعيد صلاته. إذن التشهد سنة، القراءة سنة، إذا أخل الإنسان بهما عن نسيان أو عن جهل قصوري صلاته صحيحة لا يعيد صلاته، هذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. بس وين؟ أكو فرق بين السيد السيستاني وبقية الفقهاء في غير الصلاة. الفقهاء ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره يقولون هذه القاعدة خاصة بالصلاة، الصلاة هي التي تنقسم إلى فرائض وسنن، والإنسان إذا أخل بالفرائض عمدا أو سهوا صلاته باطلة، وإذا أخل بالسنن عمدا بطلت صلاته، إذا أخل بالسنن سهوا أو نسيانا أو جهلا قصوريا صلاته صحيحة. هذه قاعدة خاصة بالصلاة، سيد السيستاني يقول لا، هذه قاعدة عامة في الصوم في الحج في الذبح، مو خاصة بالصلاة. هذه القاعدة قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، قاعدة عامة لا تختص بباب الصلاة، تشمل الصوم تشمل الذبح تشمل الحج. أنا أضرب لك مثال، مثلا لو أن إنسان ذبح ذبيحة، طيب الذبيحة يشترط فيها شنو؟ التوجه إلى القبلة، أن يوجه منحرها مقاديم بدنها إلى القبلة، يشترط في الذبيحة البسملة مثلا، أن يقرأ أن يذكر اسم الله على الذبح وقت الذبح أن يذكر. فلو فرضنا أن إنسان ذبح ذبيحة من دون أن يوجهها إلى القبلة نسيانا أو جهلا قصوريا، أو أنه ذبح الذبيحة من دون أن يذكر اسم الله نسيانا أو جهلا قصوريا، شنو حكم ذبيحته؟ سيد السيستاني يقول ذبيحته حلال ما دام قد أخل بهذه السنان وهي البسملة أو التوجه للقبلة، إما نسيانا أو عن جهل قصوري ذبيحته حلال. لنفترض مثلا الصوم، من باب المثال الصوم، الصوم أيضا يقول السيد السيستاني مكون من فرائض وسنن. لو أن إنسان في الصوم ارتكب مفطر غير الأكل والشرب والجماع والاستمناء، هذه المفطرات فرائض، الأكل الشرب الجماع الاستمناء هذه المفطرات فرائض تبطل الصوم. لكن لو فرضنا أن إنسان أخل بغيرها الأربعة من المفطرات الأخرى، مثلا الفقهاء يقولون من المفطرات، نعم يقولون من المفطرات إدخال الغبار الغليظ، أو يقولون من المفطرات الكذب على الله وعلى رسوله. لو فرضنا أن إنسان أدخل الغبار الغليظ إلى جوفه نسيانا أو جهلا قصوريا صومه صحيح عند السيد السيستاني لأنه أخل بالسنة من السنن عن جهل قصوري، أو فرضنا أنه كذب على الله والعياذ بالله أو على رسوله لجهله أن ذلك يبطل الصوم، جاهل أن يدري أن العمل حرام ما يدري يبطل الصوم لجهل قصوري فصومه صحيح. إذن هذه القاعدة وهي قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، يقول الفقهاء أنها تنطبق على باب الصلاة، وإن اختلفوا هل تنطبق على غير باب الصلاة أم لا، سيد السيستاني يقول نعم تنطبق على غير باب الصلاة كما ذكرنا في مثال الذبح ومثال الصوم. هذا ما أردنا بيانه من المسألة الفقهية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية الشريفة نتحدث في محاور ثلاثة. في تحليل معنى الآية وفي بيان ظاهرة السبق العلمي وفي بيان الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والتحفيز العلمي للقرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الأول، ما هو معنى الآية المباركة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هنا ملاحظتان تستحقان التأمل في الآية المباركة. الملاحظة الأولى، شوف القرآن من يتحدث عن الجن والإنس قدم الجن على الإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الآيات القرآنية من تتحدث عن الجن والإنس تقدم الجن على الإنس، ليش؟ لأن الجن أسبق وجودا من الإنس، الجن خلقوا قبل الإنس، كلفوا قبل الإنس، دخلوا في مجال الطاعة والمعصية قبل الإنس، يقدم القرآن ذكرهم على الإنس. في هذه الآية لا، قدم الإنس على الجن. قل لئن اجتمعت الإنس، في الآيات الأخرى يقدم الجن لأنهم أسبق وجودا، في هذه الآية قدم الإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأن هذا مقام تحدي، الله يتحدى المخلوقين بأنهم لا يقدرون على أن ينتجوا كتابا كالقرآن الكريم. لأن المقام مقام تحدي بدأ بالإنسان قبل الجان. لماذا؟ لأن الإنسان أقدر على الإنتاج والإبداع من الجن. الإنسان أعطي عقلا لم يعط للجن، أعطي قوة إنتاجية وإبداعية لم تعط للجن. لذلك لأن الإنسان يمتلك من قوة الإبداع والإنتاج ما لا يملكه الجن، تحداه الله أولا قبل الجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا وينتجوا ويبدعوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ملاحظة ثانية في الآية، لاحظ أن الآية تتحدى كل البشر، ما تحدت فئة دون بفئة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، كل الفئات. هذا دليل على أن القرآن ليس معجزة بلاغية ولا معجزة علمية ولا معجزة فلسفية. لماذا؟ لأن كل هذه الإعجازات خاصة ببعض الفئات دون بعض. الإعجاز البلاغي لا يدركه إلا فئة البلغاء، الإعجاز الفلسفي لا يدركه إلا فئة الفلاسفة، الإعجاز العلمي لا يدركه إلا العلماء. بينما الآية قررت أن القرآن معجز لكل الفئات، لكل العقول، لكل الشرائح، وليس معجز لفئة دون فئة أو لجماعة دون جماعة. هذا دليل على أن الإعجاز القرآني إعجاز شمولي، إعجاز عام، لا يختص بفئة ولا بمجال. لذلك نقول كل إنسان في مجاله يدرك إعجاز القرآن. البليغ يدرك أن القرآن معجز، الفيلسوف يدرك أن القرآن معجز، عالم الاجتماع في حقله الاجتماعي يدرك أن القرآن معجز، عالم النفس في حقله التخصصي يدرك أن القرآن معجز. كل إنسان إذا اتجه إلى القرآن من نافذة معينة، من حقل معين، سوف يجد أن القرآن معجز. وهذا يعني أن إعجاز القرآن شمولي عام لكل الحقول ولكل الفئات والشرائح. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. زين، هذا المحور الأول حتى لا أطيل عليكم. المحور الثاني ظاهرة السبق العلمي في هذا العصر، وخصوصا في هذه الأزمنة برزت عندنا ظاهرة نعبر عنها بظاهرة السبق العلمي. يعني شنو ظاهرة السبق العلمي؟ الآن عندنا علماء مسلمين من مصر، من لبنان، من العراق، من إيران، كلما وجدوا مخترعا قالوا القرآن سبق وقال بهذا المخترع قبل 1400 سنة. كلما وجدوا اكتشافا بشريا وكلما سمعوا عن مخترع بشري قالوا القرآن سبق هؤلاء المخترعين، سبق هؤلاء المكتشفين، وقرر كذا وقال كذا. هل هذه الظاهرة ظاهرة صحية؟ أن إحنا كل ما نشوف مخترع نقول والله القرآن قاله من قبل 1400 سنة، هل هذه ظاهرة صحية؟ أبدا لا، هذه ظاهرة مرضية. هذه ظاهرة، ظاهرة دعوة السبق العلمي، ظاهرة غير صحية، ظاهرة تضر بالإسلام أكثر مما تنفعه. ليش؟ الآن أنبهك على أضرار وأخطار هذه الظاهرة، ظاهرة دعوة السبق العلمي. زين، الخطر الأول، الخطر الأول أن هذه الظاهرة تخدير للمجتمع الإسلامي. أنت عندما تخاطب المسلمين وتقول لهم ما عليكم أي مخترع يكتشف الغرب، ترى قرآنكم اكتشفه قبل 1400 سنة. ليش؟ لأن القرآن قال ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ترى قرآننا سبق الغرب في كل المكتشفات والمقترحات. هذا تخدير للمجتمع الإسلامي. الغرب ينتج ويبدع ويتفوق ويسجل مهاراته في مجال السبق العلمي، والشرق والمجتمع الإسلامي مخدر، لا ينتج، لا يبدع، لا يتقدم في مجال السبق العلمي. يقال لم يحتاج، ترى القرآن فيه كل الإشارات لكل المخترعات والاكتشافات. هذه دعوة تخديرية، بدل أن نبعث المجتمع الإسلامي إلى أن يسهم بطاقاته وقدراته العقلية والعلمية والفنية إلى الإبداع والاكتشاف والاختراع، إحنا نجي على الجاهز. هذا الغرب يتعب نفسه ويكتشف ويخترع ويقيم الجهود العلمية الجبارة حتى يصل إلى مخترع معين، وإحنا نايمين على الوسادة وجايين على الجاهز. بمجرد نسمع عن مخترع معين قلنا قرآننا سبق الغرب وقال عن هذا المخترع كذا وكذا، وديننا الإسلامي سبق ذلك 1400 سنة. هذه دعوة تخديرية للمجتمع الإسلامي عن التسابق والإبداع والعطاء في مجال البحث العلمي. هذا الخطر الأول. خطر الثاني، ربط القرآن بالعلم ربط غير صحيح. القرآن كتاب هداية، القرآن يفصح عن هويته، يفصح عن حقيقته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هويته أنه كتاب هداية، صحيح تحدث القرآن عن حقائق علمية، لكن استطرادا وعرضا الهدف الأصلي المقصود هو هداية الإنسان. إذا ربطنا القرآن بالعلم فإن هذا الربط خطير. لماذا؟ لأن العلم يتغير. اليوم العلم يرى نظرية معينة، بعد إذن يرى نظرية أخرى. إذا قلنا القرآن مربوط بالعلم سوف يخضع القرآن للتغير الذي يخضع له العلم وتخضع له مسيرة العلم. لاحظوا مثلا عندما نأتي ونستدل على صحة نظرية التطور نقول والله نظرية التطور صحيحة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، زين؟ أو أن القرآن يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. طيب بكرة نظرية التطور تضاءلت اضمحلت، ماذا نقول حينئذ؟ إما أننا نكذب أو أن القرآن يكذب. إذن ربط القرآن بالعلم يؤدي إلى منهج كارثي، وهو أنه متى ما تغيرت نظريات العلم سوف يصاب المجتمع الإسلامي بردة فعل، إما من العلماء الذين ربطوا القرآن بالعلم أو من القرآن نفسه حيث لا يرى له معنى بعد تغير النظريات العلمية. لاحظت شلون؟ والخطر الثالث لظاهرة دعوى السبق العلمي وأن القرآن سبق وسبق والإسلام سبق وسبق، الخطر الثالث أن هذا دليل العجز وليس دليل القوة. يعني إحنا ما عندنا قدرة على أن نثبت صحة ديننا إلا من خلال هذه الدعوة، ما عندنا شغل ثاني، زين؟ نايمين وننتظر خبر يجينا من الغرب عن اكتشاف معين، بمجرد يجينا اكتشاف قلنا بلي سبقه قرآننا وديننا، زين؟ هذا النوع من الطرح دليل على العجز، معناه أن ديننا وقرآننا ونبوة نبينا محمد لا تملك من الأدلة العقلية ومن البراهين الفلسفية ما يثبت صحتها، وأننا نحتاج أن نثبت صحتها بهذه الدعاوى، وهي أن القرآن سبق العلم قبل 1400 سنة وتنبأ بهذه الحقائق العلمية التي طرحها القرآن الكريم. إذن ظاهرة دعوة السبق العلمي التي نسمعها في هذه الأيام كثيرا ونقرأها كثيرا، تجيك عبر الواتساب، تجيك عبر وسائل التواصل، هذه الظاهرة لننتبه لها، ظاهرة غير صحية، ظاهرة خطيرة أكثر من كونها ظاهرة نافعة لمستقبل الإسلام ومستقبل الدين الإسلامي. زين، نجي الآن إلى محورنا الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هناك عناوين ثلاثة يجب أن نفرق بينها: الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والتحفيز العلمي. فرق بين هذه العناوين من حيث المعنى ومن حيث النتيجة. كيف؟ نجي إلى العنوان الأول، عنوان الإعجاز العلمي. احنا ما ننكر أن للقرآن إعجازا علميا، بس ليس هو الهدف من القرآن. لم ينزل القرآن بهدف أن يكون كتابا في العلم، لا، نزل القرآن بهدف أن يكون كتاب هداية، لكنه تنبأ ببعض الحقائق العلمية استطرادا بما يخدم هدف الهداية، بما يكون في إطار الهداية. ما هي مقاييس الإعجاز العلمي؟ تفتوا إليها جيدا. مقاييس الإعجاز العلمي ثلاثة: الأول أن تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية، ثانيا أن تكون هذه النظرية العلمية نظرية ثابتة لا شك فيها، يعني غير قابلة للتغير، غير قابلة للتبدل، ثالثا أن لا تكون هذه الحقيقة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وإلا ما يبقى للقرآن إعجاز إذا هذه الحقيقة موجودة حتى من زمان النبي. إذن القرآن ما سبق، لأنها كانت موجودة مجرد أنه سجلها ورسمها لا أكثر. فعندنا مقاييس ثلاثة للإعجاز العلمي. متى يصح لنا أن نقول إن هذه الآية فيها إعجاز علمي؟ يعني تنبأت بحقيقة علمية، متى يصح؟ إذا توفرت هذه المقاييس الثلاثة. أضرب لك أنا الآن أمثلة، وربما يقع النقاش حتى في الأمثلة، تقدر تناقشني حتى في الأمثلة. زين، المثال الأول مثلا عندما يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، اليد كناية عن القدرة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شوف الآية دالة دلالة واضحة، ما يحتاج لف ودوران، دالة على أن الكون في حال شنو؟ في حال توسع. زين، الكون في حال تمدد. نستطيع أن نقول هذه الآية فيها إعجاز علمي. لما؟ لأنه إلى عام 1927 لم يكتشف هذه الحقيقة، الآن أصبحت حقيقة علمية، لكن إلى عام 1927 عندما اكتشف هابل عبر ظاهرة الإزاحة الحمراء، اكتشف أن الكون في حالة شنو؟ المجال الكوني في حال توسع وتمدد، في كل لحظة يتوسع الكون بسرعة الضوء أو أكثر. هذا ممكن أن نقول هذه الآية فيها إعجاز علمي. عندما نسمع قوله تعالى: مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طبعا هذه الظاهرة اكتشفت قبل قرون، لكن بعد نزول القرآن، أن بعض البحار ماء عذب ماء مالح بينهما حاجز مائي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وذوبان أحدهما بالآخر رغم الأمواج رغم التيارات المائية، وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. نعم، تقول هذه الآية واضحة وتدل على حقيقة علمية. عندما نقرأ قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، صح؟ تقول هذه الآية دالة دلالة واضحة على أن الأرض تتحرك، وإلا شلون الجبال تمر مر السحاب؟ نعم، نستطيع أن نقول هذا إعجاز علمي. عندما نقرأ قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق ورب المغارب، أو يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أو مشارق الأرض ومغاربها، نستفيد منها أن الأرض كروية متحركة، لولا كرويتها وحركيتها لما صارت لها مشارق ومغارب، وهكذا. هذا نسميه إعجاز علمي. بينما خل أضرب لك أمثلة، عندما نفقد المقياس الأول، يعني لا تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية، فدعوى أن القرآن سبق دعوى غير صحيحة، لأن الآية مو دالة بوضوح على هذه الحقيقة العلمية. يعني مثلا، طبعا إحنا مجرد مناقشة، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه كتاب البيان في تفسير القرآن تعرض للإعجاز العلمي في هذا الكتاب، وذكر أمثلة، من الأمثلة هذه الآية الذي جعل لكم الأرض مهدا. قال التعبير بالمهد إشارة إلى حركة الأرض، مو واضح، هذا تعبير مو واضح. كلمة مهد مثل كلمة مهاد، ألم نجعل الأرض مهادا، يعني مكان مريح. أما أن فيه دلالة على أن الأرض متحركة، لا، الدلالة غير واضحة، الدلالة غير ظاهرة حتى نعتبر في الآية إعجازا علميا. أو تجي لبعض العلماء المصريين يتكلف عندما يأتي لهذه الآية فانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، شي يقول؟ يقول هذا إشارة إلى كوكب الزهرة. ليش؟ لأن في كوكب الزهرة تبلغ درجة الحرارة 400 درجة مئوية في كوكب الزهرة، زين، وهو يفوق ضغط الأرض 90 مرة. والآية قالت انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أما أن هذا الظل هو كوكب الزهرة، هذا من أين نعرف؟ من أين نصل إليه؟ إذن يجب أن تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية، وإلا لا يكفي أن نعتبرها إعجازا علميا. هذا المقياس الأول. نجي للمقياس الثاني، أن لا تكون المسألة نظرية بل تصل إلى حد الحقيقة العلمية. الآن أضرب لك مثال، بعض الباحثين عندما وصل إلى قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه شنو؟ بقدر، أو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا شنو؟ بقدر معلوم. قال القدر هذا يشير إلى نظرية الأبعاد أو نظرية الأوتار، طارحنها هذه كارل ساغان، نظرية الأوتار. نظرية الأوتار يقول لك تبدأ من النقطة، النقطة موقع لا بعد له، بعدين عندنا الخط، بعدين عندنا السطح، بعدين عندنا المكعب، بعدين عندنا الرباعي بإضافة الزمن، الزمن بعد رابع، بعدين تجي البعد الخامس الناشئ عن الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية، بعدين من الخامس من السادس إلى العاشر أبعاد تسمى بنظرية الأوتار، بعدين البعد الحادي عشر وهو بعد الغشاء الكوني. فيقول لك الأبعاد مو مثل ما أنت تشوفها. أنت كم بعد تشوفها؟ تشوفها ثلاثة، طول عرض عمق، يمكن نضيف للزمن. بينما في الواقع أكو 11 بعد للأشياء. هناك 11 بعدا تقررها نظرية الأوتار. طيب هذه ما زالت نظرية، ما تحولت إلى حقيقة علمية، فكيف نربط القرآن بما لم يصل إلى حقيقة علمية؟ إذن هذا المقياس الثاني متخلف. نجي إلى المقياس الثالث. أن في المقياس الثالث أن تكون هذه الحقيقة ما موجودة في زمن النبي، حتى نقول القرآن سبق، وإلا إذا هذه المعلومة موجودة منذ زمان النبي شو يفيدنا أن القرآن ذكرها وهي موجودة منذ زمان النبي؟ مثلا أضرب لك مثال. استدل سيدنا الخوئي قدس سره في تفسير البيان، في كتابه البيان في تفسير القرآن، على الإعجاز العلمي بهذه الآية المباركة: وأنبتنا فيها كل شيء موزون. قال هذه الآية تدل على أن لكل نبات وزنا، وهذه حقيقة علمية ذكرها القرآن، وهذا دليل على الإعجاز العلمي للقرآن. نقول له هذا الشاهد محل نقاش. لماذا؟ لأن عندنا مقالات كتبت الآن تذكر أن هذه الحقيقة موجودة منذ ما قبل زمن النبي. يعني في علم اليونان، طبعا العلم اليوناني كان حقول متعددة، فلسفة ومنطق واقتصاد وعلم نفس وعلم اجتماع، ترى اليونانيين سبقوا البشرية من قبل 3000 سنة، ذكروا عدة حقول للعلوم. إذن من جملة ما ورد عن بعض الحقول العلمية في اليونان علم النبات، ومن جملة معلومات علم النبات أن لكل نبات وزنا. إذن هذه المعلومة ما عندنا دليل على أنها معلومة سبق بها القرآن الكريم، لعلها معلومة موجودة من قبل القرآن الكريم، فلا يصح الاستدلال بها على السبق على الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي يحتاج إلى المقاييس الثلاثة: الدلالة الواضحة، الحقيقة العلمية، أن تكون الحقيقة العلمية حادثة وليست سابقة منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نجي للعنوان الثاني: التفسير العلمي. يعني شلون؟ يعني الآية مي واضحة، لكن ببركة العلم الحديث فهمناها. شوف بعض آيات القرآن ما زالت إلى الآن مي واضحة. شوف احنا الآن 1400 وكم منذ أن نزل القرآن، 1440، إلى الآن بعض الآيات من يفهمها؟ الكل ما يفهمها، ما زالت آيات مجملة. مثلا أقول لك: أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. شنو معناها؟ شلون يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما نفهمها إحنا إلى الآن، ما نفهم معناها. يمكن يجي العلم بعد 100 سنة يفسرها إلينا، إلى الآن إحنا ما نفهمها. أو عندما نقرأ قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. كيف يعني يصير خاشع متصدعا؟ احنا ما نفهمها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لا نفهم معنى هذه الآية. ما زالت بعض الآيات مجملة إلى يومنا هذا، لم نصل إلى مغزاها، لم نصل إلى معناها. وهناك قسم من الآيات كانت مجملة اتضحت ببركة التقدم العلمي، ببركة التطور العلمي. إذن لولا التطور العلمي لما كانت واضحة المعنى، وهذا ما نسميه بالتفسير العلمي. لا بالإعجاز العلمي، لأن الآية في حد ذاتها مي واضحة، لولا التطور العلمي لما اتضح معناها. أضرب لك مثال، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى الذي رفع السماوات شنو بغير عمد ترونها، احنا لو نفصل أذهاننا عما يقول العلم ما نفهم الآية، شون يعني بغير عمد ترونها؟ حتى أن الحسين بن خالد أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام سأله قال ما هي العمود هذه؟ قال القرآن قال بغير عمد ترونها، يعني احنا ما نراها فكيف أشرحها إليك؟ القرآن يقول بغير عمد ترونها، يعني أعمد لا ترى، رفع السماوات بغير عمد ترونها. طيب لولا العلم الآن ما فهمنا الآية. الآن جاء العلم قال هناك قوتان، قوة الجاذبية والقوة المضادة للجاذبية، لولا القوتان لما حصل التوازن في الكون، كل الأجرام السماوية تعتمد على هاتين القوتين، لولا الجاذبية لتبعثر الكون، ولولا القوة المضادة للجاذبية لارتطم الكون بعضه ببعض وتحول إلى كتلة واحدة. إذن الإجرام ثابتة من دون عمد ترونها عبر التوازن بين هاتين القوتين. إذن الآية هذا نسميه تفسير علمي للآية، يعني الآية غير واضحة، ببركة العلم والتطور العلمي فهمنا معنى الآية ومغزى الآية، وإلا هي في حد ذاتها غير واضحة لدينا. زين، نجي للعنوان الثالث والأخير، التحفيز العلمي. ذكرنا أن القرآن كتاب هداية، والهداية لا تختص بمجال دون مجال، هناك هداية روحية وهي الآيات التي تغذي الروح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهناك هداية اجتماعية كالآيات التي تتحدث عن طبيعة المجتمعات، لكل أمة أجل، شوف الأجل مو بس للإنسان حتى للأمة، كما أن للإنسان أجل للحضارة أيضا أجل، بعض الحضارات تموت بعض الحضارات تحيا، كما أن الإنسان يموت ويحيا الحضارات أيضا تموت وتحيا، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهناك هداية نفسية، الآيات التي تتعرض لتحليل النفس كما في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهناك هداية علمية. القرآن كتاب هداية بجميع آفاقها، ومن أقسام الهداية الهداية العلمية. ما معنى الهداية العلمية؟ يعني أن القرآن وضع إشارات ورموز إذا تأملت فيها تكون محفزا لك نحو البحث، نحو اكتشاف الحقائق، نحو اكتشاف المجهولات، ففيها آيات تبعث على التحفيز العلمي. الآن مثلا أقرأ لك هذه الآية وأنهي بها حتى لا أطيل عليك. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى إذا الشمس كورت، يعني كيف كورت؟ أو عندما نقرأ قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هذه الآيات نسميها بالمحفز العلمي، يعني إذا قرأناها تتحفز أذهاننا للبحث عن معانيها، تتحفز أذهاننا للبحث في حقول العلم لاكتشاف ما يدعمها أو ما يؤيدها. إذا نروح إلى ما ذكره كارل ساغان في كتابه النقطة الزرقاء الباهتة، النقطة الزرقاء الباهتة يقصد الأرض، يقول الأرض هذه إذا تصعد أنت إلى الكواكب الخارجة عن المجموعات الشمسية وتنظر إلى الأرض، تشوف شوف الأرض شنو نقطة زرقاء باهتة، أصلا الأرض ما إليها وجود في هذا الكون إلا نقطة زرقاء باهتة. في هذا الكتاب يقول للأرض والشمس نهاية حتمية، ما في شيء أزلي، لا يوجد أزلية، للأرض والشمس نهاية حتمية. ما هي النهاية الحتمية؟ يقول سيأتي يوم ولو بعد 4 مليار سنة، شوف 4 مليار سنة، سيأتي يوم ولو بعد 4 مليار سنة تتمدد الشمس وتتحول إلى كرة حمراء تقترب من الأرض فتجفف كل المياه من على الأرض وتنسف الغلاف الجوي المحيط بالأرض وتقضي على الحياة عليها. ثم نجي إلى قوله وجمع الشمس والقمر. كيف جمع الشمس والقمر؟ يقول القمر سنويا القمر يبعد عن الأرض 4 سنتيمتر سنويا إلى أن يصل إلى مستوى أن يتحرر القمر من جاذبية الأرض. خلاص إذا تحرر القمر من جاذبية الأرض إما أن ينفلت إلى مدى ثاني أو يقع في جاذبية الشمس، فإذا وقع في جاذبية الشمس جمع الشمس والقمر. إذن نحن عندما نقرأ هذه الآيات إذا الشمس كورت ما نقول أنها تنبأت بحقائق علمية لأن دلالتها غير واضحة فليس فيها إعجاز علمي، ما نقول بأن ما ذكره ساغان هو تفسير علمي لهذه الآيات، لا، لأن ما ذكره ساغان ما زال مجرد فرضية. إذن نقول في هذه الآيات تحفيز علمي، بمعنى أننا إذا تأملنا فيها تحفزنا للبحث والفحص إلى أن نصل إلى دلائل علمية ترشدنا إلى كشف زواياها ومضامينها. وهذا ما نص عليه القرآن وأمر به من التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهل البيت أهل التدبر في القرآن، الإمام علي بن أبي طالب يصف المتقين المتدبرين في القرآن، يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، فإذا بروا بآية فيها تشويق خفت نفوسهم إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هؤلاء هم المتدبرون في القرآن، هؤلاء هم الذين مع القرآن، مع القرآن قراءة وتفسيرا وتدبرا، وباتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة ويقرؤون القرآن. ولذلك ترى من شدة علاقتهم بالقرآن، شدة ارتباطهم بالقرآن، تراه رأسا مفصولا عن الجسد وهو يقرأ القرآن، رأس مفصول عن الجسد على رأس رمح طويل وهو يقرأ القرآن. يقول زيد بن أرقم رأيت رأسا قمريا أزهريا تميل الريح شيبته يمينا شمالا، قلت رأس من هذا؟ قالوا هذا رأس الحسين. أقبلت إلى الرأس الشريف باكيا منتحبا، لما وصلت إليه رأيته يتمتم بين شفتيه، قلت ماذا يقول وماذا يقصد؟ أصغيت بأذني وإذا هو يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن، أنت أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم، لكن هذا الرأس غاب عن الجسد 40 يوما من بلد إلى بلد ومن طاغية إلى آخر. عبيد الله بن زياد أمر بتكوير الرأس وقطع لحمه، ويزيد بن معاوية يلعب على خده وثناياه بصوته وقضيبه. ومصيبته، ساعد الله قلوب اليتامى عندما ينظرون إلى الرأس وهو مهشم محطم. يا هلالا يا يان لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي مفجوعها تخاطب أخاها، يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا. يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. يا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. يا يا يا يا شايل راس حامينا ولينا ولينا دريض خلي تودع اسكينا، ليش حسين ساكت عن ونينا؟ رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفع. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.